هذا يسأل عن عقيدة ابن العربي وما حكم الترحم عليه. ابن العربي طبعا هو محمد بن عبد الله المالكي المعروف، نعم محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي المالكي المعروف بابن العربي بأل التعريف، متوفى في عام 1400 أبو بكر. فهذا إمام من أمة المسلمين وعالم من كبار علماء الناس في زمانه ووقته، وعقيدته أنه كان أشعري رحمه الله، كان أشعريا، كان عنده تأويل في كتابه عارضة الأحوذي شرح الترمذي، فهو وعنده تأويل كثير أيضا، عنده في مسألة الاستواء عنده رد على من يثبت الاستواء على مذهب أهل السنة والجماعة، فهو أشعري رحمه الله. والترحم عليه لا شك أنهم يشفع الترحم عليهم، وينبغي بل ينبغي الترحم عليهم، والترحم كما بين الله عز وجل لا يجوز بحق الكافر، أما المسلم يترحم عليه ويستغفر له. وأما إذا كان هذا الشخص يقصد بابن العربي يقصد ابن عربي الحاتم الطائي، فابن عربي ما يقال ابن العربي وإنما يقال ابن عربي، وهو محمد بن علي توفى في عام 632 أو 38، وهو محمد بن علي الحاتم الطائي، وهذا يعني نسأل الله العافية والسلامة من أكفر الناس، نسأل الله العافية والسلامة، وهو صاحب وحدة الوجود والاتحاد، وهو كما قال عن نفسه اعتقد الناس في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، هكذا يقول. ويقول أيضا وما البحر إلا الموج لا شيء غيره وإن فرقته كثرة المتعدد، ويعني بذلك أن الموت من البحر، ويقصد بذلك أن كل من عبد شيئا فقد عبد الله والعياذ بالله، هكذا يقصد. ويقول أن هارون عليه السلام أخطأ في إنكار على بني إسرائيل عندما عبدوا العجل، وأن موسى ظاهرا وافق على إنكاره من باب الظاهر، وإلا اليهود لم يعبدوا في الحقيقة فيما يزعم طبعا إلا الله في عبادتهم لهذا العجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وشيخ الإسلام استوفى الرد على هؤلاء في كتابه الرد الأقوم على ما جاء في خصوص الحكم. وكثير من الصوفية يعتقدون عقيدته، كثير من الصوفية الآن يعتقدون عقيدته ويعظمونه، ويسمى الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وألفت كتب في الدفاع.